لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. تغيرت طريقة الحديث بين يعقوب عليه السلام وبين بنيه، فمن أول القصة إلى هذا الموضع في كل خطاباته يعقوب عليه السلام لهم لم يذكر لهم مرة يا بني إلا هذه المرة. تعال شوف كده، أول حوار كان إيه؟ يا لما قالوا يا أبانا ملك لا تأمنا على يوسف، قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. الحوار الثاني لما إيه؟ لما قالوا بالقميص بالدم الكذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والحوار الثالث، هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، يعني لتأتونني به إلا يحاط به. أول مرة لهم يا بني المرة دي لما هم بدأوا يحصل عندهم تعظيم لأمر الله. هذه أول مرة ذكرت في القرآن يخاطبهم يعقوب عليه السلام فيها بيا بني، هذا النداء الحبيب المحبب المذكر بالرابطة العظيمة. يعني يا بني ويا بني، كلمة انت هلا انت يا بت، مش كده خالص. يا بني يا بنيتي، كلمة دي هي حبيبة لسماع النفس، وفي نفس الوقت بتحبب محببة في الولد لأبيه، المذكر بالرابطة العظيمة والوشيجة الحبيبة والعلاقة الحانية. كلمة يا بني، خصوصا وكان في كلام قبل كده على يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. يا بني تصغير ابني، يا ابني يا ابني، تخليها يا بني، يعني يا ابني الصغير، لان الصغر اصلا بيستجلب العطف والحنان والرحمه. يعني انت تشوف القطه على عيالها الصغيرين وبعد ما يكبروا يحصل يتخانقوا على الاكل، مش كده؟ يعني ممكن تهبشهم، ممكن تنشا علاقه مختلفه تماما. والكلبه مع عيالها حاجة عجيبة جدا والله، والعصافير مع ولادها بيكبروا بعد كده وحاجات عادية في المجتمع. فالصغر بيجذب مزيد من الحنان والعطف. فلما يقول له يا بني، حتى هو كبير بس بيفكروا بان انا العلاقة اللي بيني وبينك دي علاقة ابوة وانت ابني، فبالتأكيد انا حريص عليك. سيدنا نوح هو بيتحايل على ابنه يا بني اركب معنا، عمري ما هكون حاجة ليك إلا ناصح، خايف عليك، عندي حنان ليك، عندي رحمة بيك، عندي حب ليك. كلمة يا ليتنا نستخدمها في التربية. لكن لماذا تغيرت الطريقة؟ ولماذا في هذا الموضع بدأ يعقوب يخاطبهم يا بني؟ نجد والله أعلم أن ذلك ولد من يعقوب عليه السلام لما رأى منهم بداية العلاقة الخاصة مع ربهم عز وجل بالموثق والمراقبة والتوكل. بدأت القلوب تتحرك نحو الذكر ونحو الشعور بأسماء الله وصفاته وآثارها. فرق قلب يعقوب ورق لسانه عليه السلام. وهكذا كلما ذكر الإنسان ربه وتعلق به واستحضر مراقبته والتوكل عليه وحده وفدت إليه قلوب المؤمنين بل والخلق كلهم بالود والحب، ونطقت ألسنتهم بآثار هذه الوفادة بخلاف القلب البعيد عن الله وعن ذكر الله ومحبته ومعرفته تنفر منه القلوب. يعني إيه اللي رق قلب يعقوب لما بدأت علاقتهم بربنا تتصلح؟ بدأوا يذكروا ربنا، بدأ يقولوا هذا عهد بيننا وبين الله، بدأ يراقبوا ربنا، وفد إليهم قلب يعقوب. أنت أكثر من الذكر وأصلح من قلبك، سوف تجد قلوب المؤمنين تفد إليك، وألسنتهم بل قلوب الخلق هتجيلك عاملين وفد جايين ليك يعبروا عن قربهم وحبهم، بخلاف القلب البعيد عن الله وعن ذكر الله ومحبته ومعرفته تنفر منه القلوب ولا تنطق الألسنة إلا باللعن والشتم، حتى لو نطقت بالمدح رغبة ورهبة أو مصلحة. يعني يقول يا سيادة الملك، يا جلالة الرئيس، الله يخرب بيتهم، يروح جاي يا ربنا خدهم، ده بينه بنفسه. فلو نطقت بالمدح رغبة أو مصلحة فإنها لا تزال عند غياب المراقبة أو زوال الرهبة، مراقبة البشر، أو فوت الرغبة والمصلحة، تنطق بأنواع الخبث والكراهية التي يشقى الإنسان بسماعها، فضلا عن تخيل حقيقة ما في القلوب من البغض الذي عبرت عنه الألسنة. مساكين مساكين من حياتهم صباحا ومساء في لعن وشتم، في لعن وشتم لأنفسهم وأهليهم وأولادهم ورؤسائهم ومرؤوسيهم ومن حولهم. يعني الناس تقعد تتكلم شرار أمرائكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، يعني جو من الصراع حتى في طريقة الكلام. أحاطوا أنفسهم بالمقت والبغضاء لما حرموا أنفسهم من ذكر الله واستحضار أسمائه وأفعاله. فالله المستعان المستغاث وإليه المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تلاقي الناس عمالة تشتم بعضها، الشتيمة دي إيه؟ أسهل حاجة عندهم. هذا جزء كبير جدا من الشقاء بسبب السب والشتم، وإن الناس تقعد تلعن بعضها بعضا. الفيس بقى والواتس كان زمان الشتيمة بتوصل لإيه؟ على قد الصوت، مش كده؟ دلوقتي بقى بتوصل فين؟ في أرجاء العالم توصل، وإنها كمان بتبقى كان زمان حوار بينك وبينه مثلا في التليفون ولا الحوار المباشر، دلوقتي بقت تكتب كلمة يسمعها وشوفها ألوف وتتنقل. احذروا أن تنقلوا جو الكراهية والمقت، جو السب والشتم. ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. لذلك انشروا ألفاظ الحب والود والرفق بالناس. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى عن يعقوب عليه السلام أنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر ألا يدخلوا كلهم من باب واحد، وليدخلوا من أبواب متفرقة، فإنه كما قال ابن عباس ومحمد بن كعب ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد، إنه خشي عليه من العين، وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء، فخشي أن يعينهم الناس بعيونهم، فإن العين حق تستنزل الفارس عن فرسه. روى ابن أبي حاتم عن إبراهيم النخعي في الآية في قوله وادخلوا من أبواب متفرقة تعليل آخر بقى غير موضوع العين، قال علم أنه سيلقى إخوته في بعض تلك الأبواب. كان عنده أمل أنه ما يقابله إيه؟ أخوهم يوسف. يمكن يقابلوه. وقوله وما أغني عنكم من الله من شيء، أي إن هذا الاحتراز لا يرد قدر الله ولا قضاءه، فإن الله إذا أراد شيئا لا يخالف ولا يمانع، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، قالوا هي دفع إصابة العين العين لهم، وإنه لذو فضل وإنه لذو علم لما علمناه، قال قتادة لذو علم بعمله، قال قتادة والثوري لذو علم بعمله، قال ابن جرير لذو علم لتعليمنا إياه، وده الصح، لذو علم بعمله، يعني ايه عمله؟ هو لسبب ان ربنا رزقه بيه الايه العلم، يقول لك ده العلم ده جه ازاي كده، تعرف انه جه ازاي بايه، ده كلام قتادة والثوري، ان هو عمله وفقه ربنا بيه، لا الايه لم تقل عمل، الايه ذكر الله عز وجل قال وانه لذو علم لما علمناه بسبب تعليمنا اياه، هبه ذكر فضل ربنا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انتهى هنا كلام ابن كثير. نقول الله سبحانه وتعالى أعلم بحاجة يعقوب عليه السلام من أمره بنيه بالدخول من أبواب متفرقة، فإن الله لم يبينها في كتابه. إيه الحاجة دي؟ ربنا قال إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، إيه هي الحاجة دي؟ ربنا ما ذكرهاش، ولم يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فلا تعرف إلا على سبيل الظن والاحتمال. إن يعقوب عليه السلام كتم حاجة في نفسه ولم يخبر بها الناس، وحمى الله هذه الخصوصية بينه وبين ربه، في حاجة سر ربنا حفظها، إيه سر سابها سر تركها كذلك، حمى الله هذه الخصوصية بينه وبين ربه فلم يكشفها للناس، بل صار هذا مثلا يضرب لما يكتمه الإنسان في نفسه من أغراض، فيقال حاجة في نفس يعقوب، يعني يعمل بس أنا عندي حاجة ما مش هقولك عليها دلوقتي، يعنون أن الواحد منهم يريد شيئا لا يعرفه الناس، فسبحان الله على ما في قلوب الأنبياء من العلم بالله والرغبة فيما عنده مما لا يعلمه الناس، وما يفعله سبحانه بهم يقضي حوائجهم ويخفي على الناس أسرارهم رعاية لحقهم وحفظا لمنزلتهم، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. زي ما أنس رضي الله عنه تعليم على ذلك، يعني لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فسألته أمه ما حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنس إنها سر، فقالت لا تخبرن أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما أنس بقى هو الشيخ الكبير بعد يمكن 90 سنة من الموضوع ده ولا 80 سنة، لما كان تلميذه ثابت بيقول له لو كنت مخبرا بها أحدا لأخبرتك بها يا ثابت، حتى بعد سنين طويلة عشرات السنين ما أخبرش بها تلميذ المقرب ثابت، حفظا لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كانت الحالة في نفس يعقوب خوفه على أولاده من العين، والعين حق كما تواتر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث اللي فيها العين حق متواترة، فيكون فيها دليل على أخذ الأسباب في دفع العين بعدم إظهار النعم لمعروف بالحسد والإصابة بالعين. يعني أنا ما كلمش كتير بالنعم عند واحد معروف إنه إيه؟ إنه حسود أو عائن. عائن يعني بيبص تبوظ الحاجة. إيه الفرق بين العين والحسد؟ العين أعم من جهة والحسد أعم من جهة. كل منهم أعم وأخص. العين ممكن الإنسان يكون مع عدم تمني زوال النعمة بل بالعجب، ولذلك ممكن يعينه نفسه ويعينه ولده. لا بس معاه مرض لازم. العين دي يا إما معاها حسد وتمني زوال النعمة، يا إما معاها عجب بتاعت إيه ما أظن أن تبيد هذه أبدا. فدي ممكن تكون سبب ليه لأن يعين نفسه وولده وتروح النعمة وتروح النعمة من التاني من المحسود. ولذلك بس هي أخص بأن لازم يكون معها إيه نظر. أما الحسد فهو تمني زوال النعمة، ولذلك واحد مش هيحسد نفسه، هيحسد غيره. الحسد هو تمني زوال النعمة، بس ممكن يحصل من غير نظر. زي ما القرطبي بيقول إيه، يقول أن رجلا كان مشهورا بالعين، فإيه فسمع مرة بقرة تحلب فأعجبه شخبها صوت الحلب، فقال أيتهن هذه، أني واحدة دي؟ قالوا له هي البعيدة دي تورية، فأشاروا إلى غيرها فهلكتا جميعا. البقرة اللي هي شاف بصلها وهي مش هي اللي بتحلب، ودي بالعين والتانية بالإيه بالحسد والعياذ بالله. فالحسد بيبقى أخص من جهته في تمني زوال النعمة، وأعم إنه من جهة يكون بالعين ومن غير إيه ومن غير عين. فلما يكونوا مع بعض الاثنين عين وحسد يبقى أسوأ الأحوال يعني. فيبقى تأخذ بالأسباب وما تقولش العائن أو حسود ما عندك من النعم، مع كمال التوكل إلى الله كما أمر بذلك يعقوب عليه السلام. وإن كانت الحاجة ما ذكره النخعي من لقيا يوسف عليه السلام لإخوته إن قلنا به وليس بظاهر بل الأول أظهر. وأحب إلي أن نقف، أنا بقول أحب إلي أن نقف عندما وقفنا الله عنده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ففيه الاجتهاد في البحث وأخذ الأسباب وعدم اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني لو قلنا التاني أنه عايز يقابل يوسف يبقى فيه حسن ظن بالله من جهة إيه؟ أنهما دوروا على يوسف يمكن تلاقوه، أخذ بالأسباب عدم اليأس من رحمة الله. احنا الصح ان احنا نسيبها كده ايه حاجة في نفس يعقوب قضاها، ويوم القيامة بقى ربنا سبحانه وتعالى يبينها لنا بعد ما يعني الله اعلم. فعلا الصحابة ما سألوش النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة مؤدبين جدا على بعد الزمان. قصة فاطمة كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعد هناك ايه سر. بس هي عشان امه قالت له كده ففضلت، انت مش عارفين الحاجه دي اصلا، قد تكون حاجه ما ينفعش نعرفها. على القولين فالامر بالدخول من ابواب متفرقه كان اخذا بالاسباب، ولا بد ان يكون معه كمال التوكل وشهود فقر العباد وغنى الرب سبحانه وقهره وعزته، وأن أمره نافذ لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولا يغني أحد عن أحد من أمر الله شيئا. ولهذا قال يعقوب عليه السلام عاقب أمره لهم بالدخول من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء. وتأمل تأكيد عموم النفي بمن، من شيء، ما أغني عنكم شيئا، ما أغني عنكم من شيء، أنهن أقوى، ما أغني عنكم من شيء. فهو يستشعر رغم كمال شفقته على أولاده ورحمته بهم ونصحه لهم أنه لا يغني عنهم ذرة فما فوقها بل ولا أدنى من ذلك من شيء. إن الحكم إلا لله، هذا هو الحكم الكوني القدري في هذا الموضع. ولا شك أن الحكم كله لله الشرعي والكوني، فالحكم الشرعي هو ما يشرع للناس، فالحق هو ما شرعه دون ما سواه، ولا يحل لأحد أن يعتقد أو يجوز أو يلزم ويوجب غير حكمه سبحانه، وإلا زال إيمانه بالله ربا وإلها. يعني متعلق بالحكم الشرعي أحكام الله الشرعية يبقى لابد أن تعتقد أن حكم الله هو الحق والعدل، وأن ما سواه إيه؟ ما خالفه باطل وإيه؟ وظلم. ولابد أن تعتقد لزوم حكم الله وعدم جواز مخالفته، وفضلا أنه لا يوجب مخالفته، لا يجوز أحد لأحد مخالفة أمر الله، يبقى مستحل، ولا يلزم بمخالفته يبقى موجب أشد كفرا مضاهيا. والحكم الكوني هو ما يأمر الله بتكوينه فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو الذي لا يقع في الوجود غيره. شاء الناس أم أبوا أحبوا أم كرهوا، هذا النوع من الحكم هو الذي يليق بهذا السياق، لأن يعقوب عليه السلام أراد منع ضرر عن بنيه بما نصحهم من التفرق في الأبواب، وهذا الضرر سواء كان إصابتهم بالعين أم غير ذلك ليس أمرا مشروعا. الضرر ده نفسه مش مشروع، الضرر اللي هيصيبهم العين ولا الظلم ولا أي حاجة ليس أمرا مشروعا، بل هو أمر قدري كوني. فالمناسب في هذا السياق أن يكون المقصود هو الحكم الكوني، إن الحكم إلا لله. إن قدر أن تصابوا بضرر فسيصيبك. وقوله عليه السلام عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، ذكر توكله وأمرهم بالتوكل، وأمر غيرهم من الخلق لتكون كلمته تلك منقولة إلى الخلق والناس من بعده، فيأخذ عليه السلام ثواب من عمل بنصيحته. يقول وعليه فليتوكل، صيغة أمر دي بينصح مين؟ المتوكلون عبر الزمان. مين اللي هيوصلها؟ ربنا وصلها لنا، يعني سيدنا يعقوب بيوصينا وبينصح لنا، وعليه فليتوكل المتوكلون. وقد نقل الله كلمته للناس في القرآن العظيم الخالد، وبقيت هذه الكلمة دالة على أن جميع الأنبياء يتوكلون على الله وحده، ويأمرون غيرهم بالتوكل في الأمور الدينية والدنيوية. فالتوكل من أعظم الطاعات، بل هو من أركان الإيمان، لو زال من القلب بالكلية لزال الإيمان بالكلية، ولو نقص نقص الإيمان، وبكماله يكمل الإيمان. وتأمل تقديم الجار والمجرور على الفعل والفاعل، عليه توكلت زي إياك نستعين، تقديم الإيه؟ الجر والمجرور أو المفعول به على الفعل والفاعل للاختصاص، أي أتوكل على الله وحده، وليتوكل المتوكلون على الله وحده دون من سواه. وهو أيضا للاهتمام بتعظيم شأن إفراد الله بالتوكل، والتوكل علم وعمل، فهو أن يعلم العبد أن الله وحده هو النافع الضار المعطي المانع الذي يدبر الأمر، أما العمل فهو أن يثق بربه غاية الوثوق، ويحسن الظن به، ويفوض الأمر إليه، ويعتمد بقلبه عليه في جلب مصالح دينه ودنياه وآخرته. وأعظم التوكل التوكل على الله في تحقيق عبوديته، إياك نعبد وإياك نستعين على تحقيق هذه العبودية على كل شؤوننا، بس أعظم مطلوب تحقيق العبودية. التوكل على الله في تحقيق عبوديته في نفسه وفي غيره من الخلق ونصرة دينه، عشان توفق انك انت تخلي الناس يعبدوا ربنا بالدعوة الى الله، تربية الناس على الايمان. اوعى تفتكر ان انت اللي هتخليهم، ما هو مش انت اللي هتخليهم يؤمنوا، ده لابد ان تتوكل على الله في ذلك. في الجهاد في سبيل الله تقولش احنا اللي عملنا، ده ربنا الذي نصر، ربنا الذي وفق. هذا توكل الانبياء وخاصة الأولياء، ونهاية هذا التوكل التوكل على الله في دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: يا رسول الله ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ويدخل في ضمن هذا التوكل في تحقيق العبودية له، التوكل عليه في تحصيل أعمال القلوب وأحوالها. اللي بيشتكي دايما يقول ايه، أنا مش لاقي قلبي في القرآن، أنا مش خشع في الصلاة، أنا مش لاقي نفسي، نقول له تعمل ايه؟ توكل على الله في ذلك، اطلبه منه وحده، ادعوه. وكذلك في الثبات على ذلك، يقول لك أنا كنت بلاقي حاجات زمان دلوقتي مش لاقيها، بعدي على الآية كنت بلاقي معنى مش لاقيه دلوقتي. هو القلب بيتقلب، تعمل ايه في الثبات؟ تتوكل على الله. وكذا القيام بالأعمال الظاهرة، كما قال الصحابة رضي الله عنهم: والله لولا الله ما اهتدينا، هذه عمل قلبي، ولا تصدقنا ولا صلينا، ده عمل ايه؟ جوارح. ايه ايه؟ ولا تصدقنا ولا صلينا، دي ثبت في الصحيح برضه، وفي رواية تانية: ولا صمنا ولا صلينا. فأنزل سكينة علينا، عمل قلبي اهو، وثبت الأقدام إن لاقينا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فلا ينال ما عند الله إلا بعبادته، ولا تنال عبادته إلا بالاستعانة به والتوكل عليه. وقوله سبحانه وتعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، أخبر الله أن قضاءه نفذ في أبناء يعقوب، وقد أصابهم ما كتب الله عليهم من البلاء في مدخلهم ذلك، من غمهم وهمهم في أخذ أخيهم منهم، وما ترتب عليه من مواجهتهم أباهم بأسوأ حال، حتى فضل كبيرهم ألا يعود إلى أبيه خوفا من مقابلته بخبر فقد أخيهم بنيامين ومواجهة غضبه وأسفه وحزنه. وقضى الله حاجة يعقوب عليه السلام التي أكنها في نفسه وسترها الله عنا كذلك، فما نحب أن نبحث عنها كما سبق. وتأمل أن أبناء نبي من أنبياء الله حرص أبوهم على نفعهم وعدم ما يضرهم، لكنه ما أغنى عنهم من الله شيئا بما قدمت أيديهم من قبل، فإن عاقبة الكذب وخيانة الأمانة والحسد وخلف الوعد لا بد أن يصيبهم الله بها ولو بعد حين، لا بد أن يصيبهم من الغم والهم والانكسار والذل وإعراض أبيهم عنهم، وهم الذين فعلوا ما فعلوا ليخلو لهم وجهه فعوقبوا بنقيض قصدهم. قضى الله حادة يعقوب التي في نفسه، وأصابهم هم ما كتب الله عليهم من البلاء، فكل يعامل بما يستحقه حسب نيته وعمله، لا يغني أحد عن أحد شيئا، لا يجزي والد عن ولدي ولا مولود هو جاز عن والديه شيئا. ثم مدح الله يعقوب عليه السلام مدحا عظيما، وأثنى عليه من خير ثناء بقوله تعالى: وإنه لذو علم لما علمناه. وقول ابن جرير وهو أن المعنى لذو علم لما لتعليمنا إياه هو الظاهر، وهو أن سبب علم يعقوب أن الله هو الذي علمه، فالعلم الذي كان عنده من عند الله وبتعليمه عز وجل. والقول الثاني قول قتادة والثوري: لذو علم بعمله، أي إن العلم الذي كلف به يعقوب قام به ولم يضيعه ولم يفرط فيه، فهو قائم يعمل بما فرضه الله عليه من العلم، لم يتوان فيه ولم يقصر ككثير من الناس ممن لا يعرف قدر العلم الشرعي ويفرط فيه ولا يعمل به فيضيعه، فيكون سببا لأن يحرم منه ويزول عنه وينساه، والعياذ بالله، نعوذ بالله. ولكن أكثر الناس لا يعلمون بيان لحال أكثر الناس في جهلهم بحقائق الإيمان من شهود عزة الرب سبحانه وقهره وملكه ونفوذ أمره وأن لا معقب لحكمه، ومن اختصاص المؤمنين لمزيد فضله وقضاء حوائجهم وإجابة دعائهم وتعليمهم ما لا يعلمون، ففيه تنفير وتحذير من الجهل. الآية ولكن أكثر الناس لا يعلمون تحذير من الجهل وعدم الاغترار بالكثرة الجاهلة، فنعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.